وترزقني وترحمني. وفي الأزمات تبقيني على تقوى على تقوى وإيمان أراك بها تقويني عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيمة ستنا السيدة زينب. يا ربي ففضلك لست أنسى ففضلك لست أنساه يا ففضلك لست أنساه بدنيا الناس والدين. يا رب الوجود يا ففضلك لست أنساه بدنيا الناس والدين. ومن ينسى أذكره بمن سوى ومن ينسى أذكره بمن سوى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن لصلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق فضيلة الشيخ منتصر محمد الأكرت، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا: أهل ذكري أهل مجالستي،